بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وأن جهنم وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤيا هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحد يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، ولهم من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل، والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فهذا نص أبي عبيد القاسم السلام، وهو قرين الإمام أحمد رحمه الله، وهو من أهل الفقه والعلم والمعرفة، وله كتاب غريب الحديث، وهو من علماء اللغة، يثبت هذه الأحاديث التي جاءت في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، فذكر الضحك وذكر قدم الرب تبارك وتعالى، وذكر أن الكرسي موضع القدمين، وما جاء في الرؤية، وأنه أدرك العلماء كلهم يسلمون ويعلمون أنها حق. قال: هي عندنا حق، هي عندنا حق، والمراد حق أي معناها، أي أنها ثابتة ومعناها ثابت. قال: غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها، والمراد التفسير كما ذكرنا تفسير الجهمية، وهو حملها على خلاف ظاهرها، قلنا لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. لو قال قال كما يقوله المعطلة، لا، هذا يدل على مذهب السلف التفويض، لأنه قال لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. فنقول قوله هي عندنا حق، هل المراد به أنها ثابتة؟ هي عندنا حق، إنها إيش؟ أن معناها حق، قد جاءت بها الكتاب، جاءت بها السنة، فهي عندنا حق، رواه الثقات، نؤمن بها ونصدق بها، لكن لا نفسرها، أي على خلاف ظاهرها كما ذكرنا. فهذا يدل على إثبات صفات الرب جل وعلا، وأنها على الحقيقة اللائقة بالله. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن مبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة، أنا صفة الرب. فقال له عبد الله بن مبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو ذلك. أراد ابن مبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. نعم، هذا كلام مبارك رحمه الله، يقول: إني أكره الصفة، يا صفة الله عز وجل بما لم يأتي به النص. قال: كذلك إن نكره ذلك، بمعنى أن نكره نتكلم عن الله عز وجل بلا علم، لكن إذا جاءت الآثار فما علينا إلا أن نقول ما جاءت الآثار. وقوله جسرنا عليه، أي تجرأنا عليه، إذا جاءت الآثار ونظرت جاءت تجرأنا، إذا جاءت الآثار تجد الضحك، حين ذلك تجرأ ونقول الله عز وجل يضحك، جاء تثبت العجب لله، إذن إيش ننطق بذلك. فقول جسرنا عليه، أي تجرأنا عليه، بمعنى أننا نقوله بعدما نظر به الآثار. وهذا صريح، فإن المراد بذلك هو إثباته على ما جاءت، وإلا لو كانت ألفاظا مجردة عن المعاني، وأن المعاني وأنها إيش نكيف نفوض المعاني، إذا ما الخوف؟ فكون قد خاف وجسر وقال إلا أن جسرنا عليها، بمعنى أنها فهموا من المعاني، من الآيات، من آيات الصفات معاني. لو كان المراد مجرد إيمان باللفظ، إذا ما في خوف، مش حاجة، ما الذي يخيفك أن تنطق باللفظ لا تعرف معناه وتقول الله أعلم المعنى؟ الخوف فيما إذا أثبتت المعنى، هذا كان يخاف منه، وهو أن يثبت صفة لله لا تليق به أو لم تأتي بها الآثار. أما إذا نظرت الآثار فإن نقول بما جاء في الآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. نعم، هذه مشهورة عن عبد الله بن مبارك، أن نعرف ربنا أنه فوق سماواته، والرد فوقية إثبات العلو لله تبارك وتعالى على عرشه، أي أنه فوق سمواته على عرشه جل وعلا، على تفسير معنى الاستواء أنه العلو. وقوله بائن من خلقه، بائن بأنه متميز عن خلقه جل وعلا، هو فوقه، ليس هو في شيء من خلقه ولا خلقه في ذاته تبارك وتعالى، خلاف لما يقول الجهمية. وذلك نص أهل السنة على قول بائن من خلقه ردا على من يقول أن الله عز وجل في كل مكان، فجعل الله جل وعلا تعالى الله عن قولهم في أحشاء وفي ذوات المخلوقات، فلم يجعلوا حدا فاصلا بين الله وبين خلقه، بل جعلوا ذلك متداخلا، نعوذ بالله عز وجل من هذا الضلال. فهذا فيه إثبات علو الله، وأن تفسير الاستواء معنى العلو، وأن هذا يعرف به الله، ومن لا يعرف ذلك فكان غلب حنيف فهو كافر. وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر أولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش وقالوا هم ليس عليه شيء. نعم، هذا كلام حماد بن زيد، يقولون الجميع يحاولون يقول ليس في السماء شيء، لأنهم قالوا ما أثبت علو الله، وأن الله عز وجل وجود مطلق، وأن الله في كل مكان من غير تحديد، فهم يدلون على نفي علو الله تبارك وتعالى، وهذه حقيقتهم. وفي قول سعيد الضبعي رحمه الله قال قول الجميع شر من قول النصارى، النصارى واليهود يقرون بأن الله عز وجل على عرشه وأنه فوق سماواته، لكن هؤلاء الجميع يقولون لا، ليس على العرش شيء، ليس عليه شيء، تعالى الله عن ذلك. فهذا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى، أن السلف فهموا الاستواء معنى العلو. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريقه أهل القبلة ولا أهل الذمة، ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. نعم، وهذا يقتضي أن من أنكر علو الله تبارك وتعالى فإنه كافر، وهذا إذا بلغه العلم، إذا بلغه العلم إنه كافر، فإن الدلائل قد دلت على إثبات علو الله تبارك وتعالى، الفطرة والعقل والحس والكتاب والسنة والإجماع، فمن أنكر ذلك وأن الله عز وجل ليس في السماء أو ليس فوق العالم، كمن يقول ليس فوق العالم ولا تحت ولا داخل في العالم ولا خارج من العالم، أو يقول الله عز وجل في كل مكان، أو قال الله عز وجل ليس في جهة أو لا تحويه الجهات، يعني لا يشار إليه أو ما شابه ذلك، أو يقول الله عز وجل في كل مكان أو هو الوجود المطلق، فلا شك أن هذا إنكار لما دلت عليه الدلائل السمعية والعقلية والحسية، فإن العباد مفطرون على إثبات علو الله حتى البهائم، والعقول دلت على ذلك، وكذلك دلائل الكتاب والسنة والحس دل على هذا. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم، قال الله في كل مكان، خلاص إذا أنكر علو الله ولم يثبتوا أن الله فوق العالم، فهو في حقيقة قول الجهمية هو في الحقيقة نفي لوجود الله، ذاك يستلزم قولهم يستلزم نفي وجود الله، فقول الجهمية الله في كل مكان أو هو الوجود المطلق من غير تغيير لا تقيده، هو وجود مطلق، أي وجود مطلق، هذا يستلزم نفي وجود الله، وأخبث منه أن يقول الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج منه، فهذا عدم، هذا وصف الله جل وعلا بالعدم. نعم. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يورثوا. نعم، لأنهم كفار، وقد يكاد يكون إجماع المسلمين عند الجهمية الذين ينكرون صفات الله جل وعلا ويتحدون أسمائه أنهم كفار، لأن قوله مناط بالكتاب والسنة ولا دليل عليه، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة العقل. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، أن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أي أن يستتاب فإن تابوا وإلا قتلوا. نعم، هذا كما ذكر حقيقة قوله. وهم ينفون كلام الله، وأن الله لا يتكلم، بل كلامه مخلوق كسائر المخلوقات يخلق الكلام، لا أنه يتكلم. فينكرون قيام صفة كلام بالله وأنه ليس فوق السماء، وما أنكر صفة كلام الله تبارك وتعالى أو أنكر علو الله بعد مجيء الآيات والأحاديث فلا شك في ردته. وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافر بهذه المقالة. نعم، محدود على محدود، يعني إذا أثبتنا علو الله فإن هذا يقتضي تحديد الله، أن العرش محدود، وإذا أثبتنا الله فوق العرش فإن الله أن الذي فوق العرش محدود، تعالى الله عز وجل عن ذلك. بل الله جل وعلا يحده شيء تبارك وتعالى، ولا يعلم حده إلا الله، والحد حده، حد مثبت وحد منفي. أما الحد الذي نثبته وهو ما يستلزم البينونة، لما قيل لعلان مبارك بما نعرف ربنا قال بأنه فوق السماوات على عرش بان مخلق، قيل بحد، قال بحد، الماضي حد، أن هناك حد يفصل بين الله وبين خلقه، بمعنى الله ليس في ذات خلقه ولا خلقه إذا ليس مختلطا بهم ممتزجا ولا ممتزجون به، فهو بائن منه منفصل تبارك وتعالى قائم بذاته، ومخلوقاته قائمة بذاته وليس قائم في ذات الله. فهذا الحد الذي نثبته هو الحد الذي يعرف به بينونة الله عن مخلوقاته وتميزه عنه. وأما الحد الذي لا نثبته بل هو منفي، وهو أن ندعي الله على الحد، أن حده طوله كذا، عرضه كذا، غلظه كذا، تعالى الله عز وجل عن ذلك، فهذا لا يحده جل وعلا، يعرف عظمته إلا هو، ولا يمكن يحده مخلوق تبارك وتعالى. وهذا معنى قول المحدود على المحدود، قوله كافر لأنها أنكر علو الله. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقته قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصاعق قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. نعم، هو بذاته فوق العرش، وأما الذي في كل مكان هو علمه وسلطانه وقدرته تبارك وتعالى، كما قال: وهو معكم أينما كنت، أي معكم بعلمه تبارك وتعالى. فعلمه الذي هو في كل مكان بمعنى لا يخفى عن علمه شيء، وأما هو بذاته ففوق السماوات. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق، قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. قضاها الله في سمائه، ويدل على أن الشافعي يثبت أن الله في السماء لا في الأرض. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي. هذا إخبار أن الله فوق سبع سماوات، وبذلك كانت تفتخر زينب رضي الله عنها، هذا قول صحابي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، حتى ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. بشر المريسي هؤلاء هذا من الجهمية، من الجهمية الذي كانوا في عهد الشافعي رحمه الله، في عهد محمد الحسن وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وكان هارون الرشيد يطلبه ليقتله فاختفى، وكان صاحب دعوة

جل وعلا وإثبات أوليته وآخريته وظهوره وهو علوه وبطونه ومواضيع بطون العلم. الشاهد أن هذه الصفات ذكرها رحمه الله وقال وليس بشيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تفضيل، أي لا نجعلها قدرا محددا أو نحدها حدا نقول كذا وكذا، نجعلها مقدارا أو حدا، تعالى الله نثبتها على وجه الله لله من غير أن نخوض فيما وراء ذلك، وهو كتاب نفيس وجيد وليس بالطويل ولا بالقصير، بل هو يعني من المختصرات لكن ليس مختصرات صغيرة، إنه فيه أدلة وفيه أسانيد. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. نعم، كلام السلف كثير، وليس هناك جمع كل، ليس هناك كتاب جمع كل آثار السلف، لا، بل تجدها متفرقة، منها ما هو مشترك ومنها هنا وسلف كتب، كتاب اللالكائي، كتاب لبان بن بطة، هذه كتب من الكتب الموسوعة، عبد الله بن أحمد وإن كان غيره أشمل منه، لكن ليس هناك كتاب جمع كل الآثار، وهي موجودة مبثوثة في كتب السنن والأسانيد والمصنفات والتفاسير المسندة وغير ذلك. مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله، فإذا كان يحتذي في ذلك حذوه وأمثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. هذا كله كلام الخطابي. نعم، هذا كلام الخطابي، هذا كلام النفيس، فيه إثباته طيب بيان طريقة السلف رحمه الله، وأن السلف رحمه الله أثبتوا الصفات الواردة في كتاب السنة وأجروها على ظاهرها، أي أجروها على ما دل عليه ظاهر لفظها، حملوها على ما دل عليه ظاهر لفظها، ولم يدعوا أنها مجاز. لك أنكر من يقول بأن اليد النعمة أو أن السمع البصر العلم أو أن المحبة الإرادة أو أن الوجه الذات وما شابه ذلك، لأن هذا تحريف، وهو الذي يسمونه تأويلا، وهو الحقيقة تحريف وتعطيل. يقول: وحققها قوم، بمعنى أنهم بالغوا في إثباتها حتى جعلوها كصفات المخلوق، أو جعلوا لها كيفية وحددوها، أو جعلوا قدرا معينا. فهؤلاء من الغلاة في الإثبات كالمشبهة وممثلة ومكيفة، وإنما الطريقة الأمثل الوسط، وهو إثبات معنى في التشبيه وتنزيه بلا تعطيل، ودين الله بين الغالي والمقصد. ثم ذكر قاعدة أن الفرق كلام في الصفات كالكلام في الذات يحتذي حده، فكما أن نثبت لله جل ذاتا لائقة به لا تشبه ذواته كذلك نثبت الصفات. ذلك هذا ما يرد به على الجهمية. الجهمية هؤلاء ينفون الأسماء والصفات، فلا يثبتون اسما لله ولا يثبتون له ايش؟ وصفا، لكنهم يثبتون الذات، انهم اذا انكروا الذات معناتها هذا انكار وجود الله اساسا. فنقول انتم تثبتون الذات لان الله له ذات لا تماثل الذوات، تقولون في الصفات كما قلتم في الذات، لان الصفات انما هي صفات للذات، فاذا كانت الذات لا تماثل الذوات فلا بد ان تكون صفات تلك الذات لا تماثل اذا صفات تلك الذوات، لان الصفه تناسب الموصوف. صفة الناس موصوفة. إذا كانت ذات الله لا تشبه ذوات المخلوق فكذلك صفاته لا تشبه ذوات المخلوق، لأن الصفة إنما هي للذات. ثم أن ويرد عليهم بأنهم يقولون بأن إذا أثبتنا الصفات فإن هذا يقتضي التشبيه، نقول أن الله يسمع أو يبصر أو ينزل أو يجيب فإن هذا تشبيه، لأن لا نفهم الله صفات إلا صفات المخلوق. نقول كذلك نقول في الذات، إذا أثبتم الذات لا نفهم الذات إلا ذات المخلوق وهذا يقتضي التشبيه. قال لا، نثبت الذات لا يقتضي بها، نقول قولوا في الصفات نثبت الصفات لا يقتضي بها. ولذلك هذه القاعدة قاعدة مهمة. فكما أن نثبت ذاتا وهو إثبات وجود لا إثبات كيفية، كذلك صفاته نثبت إثبات وجود لا إثبات كيفية، فنحن نقر بمعناها من غير أن نجعلها كيفية محددة. فأنكر التأويل الذي تعرض إليه وقال لا نقول عن سمعي وبصري أو أنها جوارح. جوارح هي أعضاء الإنسان تكتسب بها، جارحة معنى كاسبة. فأذن الإنسان وعين تسمى جوارح، وأما يد الله ووجهه وأصابعه هل نسميها جوارح؟ نقول لا، بل نسميها صفات. وأما الجوارح هذه تسمى بها صفات المخلوق، فنحن نقول تسمى البصر والوجه واليدين والساق، ولا نقول هي جوارح، بل نقول هي صفات لا لائقة به تبارك وتعالى. فالشاهد أننا نثبتها لمجيء النص بها، نثبتها من غير أن نجعلها كيفية أو حدا أو مقدارا. وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. نعم، قريب من كلام الخطاب. نعم، وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، مثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر ابن أبي عمر ابن عبد البر النمري إمام المغرب وغيره. وقال نعم، هؤلاء كلهم نصوا على مثل ما نص على الخطابي وبين مذهب السلف. أبو بكر إسماعيل عقدته موجودة مثبتة شرحناها، ويحيى بن عمار السجزي أيضا أنه كلام معروف مطبوع كلامه، وكذلك أبو عثمان الصابوني كتابه مشهور وهذا شرحناه وسنشرحه إن شاء الله، وأبو عمر بن عبد البر المشهور حافظ المغرب صاحب التمهيد، ففي شرح التمهيد بين مذهب السلف وأوضحه وأثبت الصفات عن وجه اللائق بالله تبارك وتعالى. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. نعم، هذا حكاية ابن نعيم رحمه الله صاحب الحلية في معتقد السلف، أنهم أثبتوا استواء الله على العرش وعلوه جل وعلا، وأنهم يثبتون الصفات من غير أن يكيفوها، وهذا أنهم أثبتوا معنى، لأن نفي الكيفية فرع عن إثبات إيش المعنى، تثبت المعنى ثم تنفي الكيفية، وأنهم لا يمثلون، ومقول من الله بائن من خلقه وخلقه بائنون منه وهو غير ممتزج به تبارك وتعالى. وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه: وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان، أنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع، عند الكرسي كحلقة في أرض ثلاث، وليس كرسيه علمه كما قال وليس كرسيه علمه وعلمه

أكفر برب يزول عن مكانه، فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، فقال: حدثني يحيى بن عمار، حدثنا أبي، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا حرمي بن علي البخاري وهان بن النضر عن الفضيل. نعم، هذا مشهور عن الفضيل بن عياض رحمه الله، وهو من أصحاب عندنا المبارك، مشهور من أئمة السنة. يقول: ليس لنا توهم في الله كيف، لا نتوهم له كيفية ولا نخوض في ذلك، بل نثبت الصفات على وجه اللائق بلمنا خير أن نخوض. ثم قال: كل هذا النزول والضاحك وهذه المباهاة، إذا باه الله ملائكته بعباده المؤمنين، وهذا الاطلاع أن الله يطلع على عباده يوم القيامة كما يشاء، أي يثبتها كما يشاء، فينزل كما يشاء ويضحك كما يشاء ويباهي كما يشاء ويطلع كما يشاء تبارك تعالى، دون أن نخوض في كيفية ذلك أو نقول كيف ينزل كيف يجيء. فإذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، لأنك إذا الجهمي يقول إذا أثبت النزول أن الله ينزل معناه الله يزول يتحول مكان إلى مكان، هكذا يقولون، لأن هذا هم يفهمون هذا من صفات المخلوق، فلذلك خاص الله بخلقه. إذا قال: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، الله يفعل كما يشاء، ولا نقول يزول أو لا يزول، لكن ما نقول، بل نقول ينزل كما يشاء تبارك وتعالى. وهذا كله يدل على أن السلف كانوا يثبتون المعاني، وذلك إنما الجهمية استنكر مذهب السلف بماذا؟ استنكروا لأجل إثبات المعاني، وكان السلف يثبتون ألفاظا لا تدل على معنى، ما أصلا ما صار بينهم وبين الجهمية إشكال، بالنسبة خلاص دراويش يقرون آيات إثباتها يفهمونها، لكن الصراع كان على إثبات المعاني، لأنهم يقولون: إذا أثبت معاني هذا التشبيه، إذا أثبت معاني يلزم إثبات الله كذا، يلزم منه كذا، يلزم من إثبات النزول التحول، يلزم إثبات النزول كذا، فهم يستنكرون هذه اللوازم، وإذا كان أنكروا الصفات، فصراعهم مع السلف كان حول إثبات المعاني. وإذا قال: أكفر رب يزول عن مكانه، يعني يريد أن ينكر نزول الله، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أنا أؤمن الله يفعل كما يشاء، ينزل كما يشاء، من غير أن نفوض، من غير أن نقول يزول أو لا يزول، ما نتكلم في هذا. وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال: ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط، ثم في الغرور وطول الأمل، ثم في التوحيد، فقال: من أعظم ما يوسوس فيه في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديثه الوسوسة، حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أولم تعلم أن الله تعالى لما تجلى للجبل تذكتك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر، فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل بصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أو أوجب لك التشبيه فأكذبه، لأن اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين بصفة الرب تعالى. فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل بوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارضى لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقيح، إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجر الجائي قبل أن يكون جائي، لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد، فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه السميع لأصواته، الناظر بعينه إلى أجساده، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به، تعالى عن ذلك علوما كبيرا، الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علومه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس، إلى أن قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء، جل عن ذلك علوما كبيرا. نعم، هذا كلام المكي رحمه الله، وكلام النفيس في إثبات الصفات ونفي التشبيه والتمثيل، وأن الله عز وجل بين أنه لا كفي لا كفء له ولا مساوي ولا نظير ولا ند، أهل السنة جماعة يثبتون كما ذكر رحمه الله، وأن الأسماء خرجت له جل وعلا لا تشبه أسماء المخلوق، وأن الله لم يزل متصفا، لم يكن معطلا عن فعل ثم فعل، أو معطلا عن صفات ثم اكتسب الصفات، لم يزل خالقا قبل الخلق، أي كان الله جل وعلا منذ الأزل لم يزل متصفا بالخلق بالفعل تبارك وتعالى، وأنه يغفر وأنه يرزق جل وعلا، ولذلك لم يكتسب صفة أكسبه خلقه هذه الصفة، بل لم يزل متصفا بالصفات قبل خلق الخلق، فالله لم يزل يخلق ولم يزل يفعل ولم يزل يتكلم ويخلق شيئا بعد شيء، وما من مخلوق إلا وقبله مش مخلوق، وما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، لا أول، فهو الأول قبل كل شيء تبارك وتعالى، لأنها كانت تكون معطلا أي مبالغة في التنزيه حتى تعطل، أو مبالغة في الإثبات حتى تشبه الله تبارك وتعالى، بل لم يزل جل وعلا عال عن خلقه، لم يمازجهم، بل هو بائن منهم وهم بائنون منه تبارك وتعالى. نقف عند هذا. في سؤال؟ نعم. حديث ما يصح. لا قال أين كان قبل نخو سماء؟ هذا معناته أنه هذا قبل نخو سماء رقم مشهودة، أنه كان في عمل ليس عمل مشهود ضريب، أي كان هناك سحاب لم يكن ثمة لا أرض ولا سماء، ثم خلق الله السماوات والأرض من هذا السحاب والعماء، هذا حديث طيب، لكن فيه إثبات أولية الله تبارك وتعالى أنه كان جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض.